بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الحلقة رقم 20 من موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أنا مش مصدق إن إحنا في الحلقة رقم 20. ربنا يتقبلها مننا يا رب وينفعنا بالسلسلة دي. أنا بفكركم وبفكر نفسي إن إحنا مش بنحكي قصة سيدنا موسى عشان نتسلى، لا يا جماعة، بنحكيها عشان نتغير، بنحكيها عشان ننصر غزة، بنحكيها عشان نعرف أسماء ربنا وصفات ربنا في الكراسة اللي عاملينها للأسماء والصفات، بنحكيها عشان نتعلم الدعوة من سيدنا موسى ومن سيدنا هارون، بنحكيها علشان إيماننا يقوى، بنحكيها عشان نحشر مع الأنبياء، بنحكيها عشان نتعلم الجهد والتضحية من الأنبياء ومن سيدنا موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أنتوا طبعا فاكرين حلقة امبارح واللي حصل لسيدنا موسى لما طلب إن هو يشوف ربنا، وإزاي الجبل الدك وسيدنا موسى خر صعقة، تمام؟ وشفنا وصية ربنا سيدنا موسى للتوراة فخذها بقوة، وقلنا لازم ناخد الدين بقوة خلاص وبجدية. وده المشهد امبارح، كان المشهد عند جبل الطور في مصر المباركة ما بين ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه وسيدنا موسى، وكانوا 30 يوم واتمدوا بقوا 40 يوم علشان يبقوا العشر الأوائل من ذي الحجة والصيام والقصة اللي احنا عرفناها مبارح. طيب ايه اللي حصل في المشهد التاني بقى؟ نرجع بقى في نغير الكادر بتاع الكاميرا ونطلع على المشهد هناك. سيدنا هارون استخلفوا سيدنا موسى على بني اسرائيل. الله يعينك يا سيدنا هارون على بني اسرائيل، ده اكيد طلعوا عينك خلاص كده. واتفق معهم سيدنا موسى هجيلكم بعد 30 يوم في المكان الفلاني. طبعا احنا عارفين 30 بقى 40، فانتهت 30 يوم ما رجعش سيدنا موسى. استغرب بني اسرائيل، قالوا في حاجة حصلت ولا ايه؟ مش من عوايد سيدنا موسى ان هو يتأخر، والانبياء مش بيخلفوا وعودهم والمؤمنين مش بيخلفوا وعودهم. فسيدنا هارون قال لهم لعلنا اعملنا ذنب. انا دلوقتي يا جماعة في الصفحة رقم 5، في الصفحة رقم 5 من تحت في الملزمة رقم 6. الناس بس اللي شطرة هي اللي طبع الملزمة ومسكة قلم رصاص ومتابعة معايا، تمام؟ فسيدنا هارون قال لهم لعلكم اذنبتوا ذنب. انتوا عملتوا ذنب ولا ايه؟ سيدنا هارون يا جماعه بيعلمنا معنى جميل قوي. اي حاجه تحصل لنا نراجع علاقتنا مع ربنا. في مشكله في البيت احنا اذنبنا، في الفلوس معرفش قليله احنا ما صليناش فجر، معرفش في حد مرض احنا اغتبنا حد، فاهمين قصدي ايه؟ دايما اربط المشاكل اللي في حياتي بعلاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. فقال لهم انتوا اذنبتوا ذنب ولا ايه؟ قالوا له بصراحه اه. عملتوا ايه؟ قالوا له واحنا، وركزوا في الحته دي، بني اسرائيل قالوا لسيدنا هارون واحنا خارجين من مصر هربانين من فرعون كان معانا ذهب وجواهر وحلي بتاعه قوم فرعون كانوا سايبينها امانه معانا، خرجنا بيها واخدناها معانا ما رجعناهاش. يا نهار جاتكم ما اعرفش ايه اللي بتعملوه ده؟ قال لهم هاتوا، دي فلوس حرام وربنا مش بيبارك في الحرام، عشان كده سيدنا موسى ما رجعش ليكم، ده احنا اتعاقبنا بالحرمان من سيدنا موسى كليم الله عشان الذنب دوا. فكم من ذنب اتحرمنا بسببه يا جماعه؟ كم من ذنب، كم من اغنيه سمعناها، ولا كم من الكلمه بلسان طلعت من لساننا، ولا كم من غلظه وفظاظه مع اللي حوالينا، ولا كم من مره يعني اسأنا الادب مع الكبار بسبب الذنب ده؟ اتحرمنا البركة وتحرمنا السعادة وتحرمنا الألفة. فيا رب لا تجعلنا من المحرومين، يا رب ما تحرمناش من ليلة القدر بذنوبنا يا رب. يا رب يا رب النبيك قال من حرم خيرها فقد حرم الله. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. خافوا من الذنوب يا جماعة، أنا خايف من ذنوبي والله، خايف أقول كلام أنا ما بعملوش، خايف أكون بنصحكم وأنا مش بعمل الكلام ده فتعاقب إن أنا أتحرم. فيا رب ما تحرمش حد فينا برحمتك، إحنا ما نستحقش. فسيدنا هارون قال لهم لا، هاتوا الذهب وهاتوا الحلي، هاتوا الكلام ده وادفنوه وتوبوا لربنا سبحانه وتعالى. فسمعوا الكلام وجابوا الذهب وكل الأمانات اللي كانت بتاعة قوم فرعون خلاص ودفنوها. وساعتها ظهر واحد خطير، واحد كافر منافق خبيث اسمه السامري. السامري ده بقى كان بيحب يفتن الناس، ويحب يبعدهم عن ربنا. وكان من غاز من سيدنا موسى وسيدنا هارون ان بني اسرائيل بيسمعوا كلامهم وربنا نصرهم على فرعون، وما كانش عايز كده. في ناس ما تحبش التوحيد، في ناس ما تحبش اللمة، في ناس تحب تفتن الناس. فالسامري كان منهم. فعمل ايه بقى السامري ده؟ بقى راح واخد الذهب اللي هم دفنوه وراح عمل منه عجل، عمل منه عجل، خلاص شكله من الذهب كده، وعمل فيه فتحات بحيث ان الهواء لما يدخل فيه الجسم بتاع العجل كده اللي هو معمول من الذهب والنحاس والكلام ده يعمل صوت، فكأن العجل بايه، كأن العجل بي بي بي يعني بي بي بيعمل صوت يعني. وفي رواية تانية بتقول ان السامري لاحظ ان سيدنا جبريل لما نزل ساعة غرق فرعون، لاحظ ان الفرس بتاع سيدنا جبريل كل ما يمر على ارض ميتة تنبت فيها الحياة، فرح واخد قبضة وحتة وغرفة كده من التراب اللي تحت الفرس بتاع سيدنا جبريل ورماها على العجل. مع الهواء اللي بيدخل من الفتحات بدأ العجل يصدر أصوات. فالسامري خلاص كده، فراح رايح لبني إسرائيل وقال لهم تعالوا أنا عملت لكم مفاجأة. إيه يا سامري؟ شايفين العجل ده؟ ده الإله بتاعكم. نعم. هم طبعا متأثرين من ساعة ما مروا بعد غرق فرعون وشافوا ناس بتعبد العجل، وهم عندهم الأزمة دي. هم ناس ماديين قوي، هم ناس جاحدين قوي، بني إسرائيل هم ناس متمردين، هم ناس يعني انتوا عارفين بني إسرائيل كويس، وعارفين اليهود بيعملوا في أهلنا في غزة، عارفين كويس جدا عملوا ايه في الأنبياء أصلا من قبل كده. فهم أصلا ناس ربنا غضب عليهم، واحنا كل صلاة بنقرأ سورة الفاتحة وبنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ايه عليهم، المغضوب عليهم دول اللي هم ايه، اللي هم دول اليهود بني إسرائيل. ربنا غضب عليهم من كثر عصيانهم وتمردهم ومعصيتهم وإزائهم لأنبيائهم ونقضهم للعهود. فالسامري قال لهم على فكرة ده العجل بتاعكم، وموسى راح يقابل ربنا ونسي ان ربنا عندنا هنا. يا سلام، كلام تخريف، يا سلام، سيدنا موسى بيعبد عجل حضرتك؟ ها اللي نصركم على فرعون وغرق فرعون وشق البحر، يعني مش عارف اقول حاشا لا عجل، يعني ايه ده، ايه ده، ايه الجهل ده، وايه التمرد، وايه الجحود، وايه البجاحه دي، وايه قله الادب مع ربنا دي، ايه ده، ده انتوا اللي بتعملوه في غزه ده كده مقبول بقى، ده انتوا كنتوا بتاذوا اهلنا والمسلمين، ده انتوا بتاذوا ربنا بالكلام وبالاتهام بالباطل، حد يقول على ربنا كده؟ لكن هم دول بني اسرائيل، هم دول اليهود عليهم لعنة الله. فبدأوا يعبدوا العجل وبدأوا إيه خلاص يرقصوا ويغنوا حوالين العجل. طلع طبعا سيدنا هارون، بتعملوا إيه يا مجانين، بتعملوا إيه، بتلفوا وترقصوا حوالين عجل وفاكرينه إله؟ ده ده ده ده سيدنا موسى هيرجع يبهدل، ربنا يغضب عليكم. وبدأ يذكرهم وبدأ، ولكنهم رفضوا وتجرأوا على سيدنا هارون وكادوا يقتلوا سيدنا هارون. يا الله، هيموتوا سيدنا هارون، دول مجرمين، دول مجرمين. فسورة طه بقى، افتحوا معايا 86 الآية 86. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفة، خلاص قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أنتوا جننتوا، عايز غضب ربنا ينزل عليكم؟ أنا عايزك تبقي لهجتي كده زي سيدنا موسى، لو لقيت بنتك نازلة ببنطلون ضيق من البيت، انت عايز ربنا يغضب عليكي؟ ايه تعالي هنا غيري اللبس ده والبسي حاجة واسعة، بس طبعا بالراحة يا حبيبتي، انا خايف عليكي من غضب ربنا. لو لقيتي جوزك رايح لشغلنا فيها شبهة ولا حرام ولا ربا، لا نصبر على قلة الرزق، بس ما نصبرش على نار جهنم. لا، لو لقيت مراتك مصرة ان الاولاد يدخلوا مدارس اجنبية ولا مدارس مش دينية، ولا انت بتهزري، عايز ربنا يغضب علينا ولا عيالنا، لازم ندخلهم مدارس دينية ايمانية والا ربنا يغضب علينا. لو لقيت حد بيعق ابوه، قول له انت ربنا هيغضب عليك ويسخط عليك، تعق ابوك ازاي؟ لو فاهمين قصدي ايه، نخاف من غضب ربنا. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. إحنا شلنا ذنب ووزر إن إحنا أخذنا الزينة والحلي بتاع قوم فرعون. شوفوا الكلام، القرآن لما يتفهم يبقى جميل إزاي يا جماعة. خلاص ناس كثيرة كانت تقرأ الآية دي ومش فاهمينها، فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له صوت فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي نسي موسى وراح يقابل إله وإلهه عندنا هنا. إيه الدماغ دي؟ إيه الدماغ دي يا جماعة؟ تخيلوا الدماغ دي والعقلية دي والناس بالكفر والجحود ده، تخيلوا منتصرين علينا في الأيام دي. شفتوا المصيبة اللي المسلمين فيها؟ وصلنا لدرجة من المعصية ومن هولي من غضب ربنا علينا. ربنا سلط علينا دول ربنا سلط علينا عبدة العجل، ربنا سلط علينا قتلة الأنبياء. يا الله، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. احنا المؤمنين يا رب اللي موحدين، اللي وصلت درجة المعاصي في ديار المسلمين ان سلط علينا هؤلاء الكلاب. شوفوا بقى سبحان الله، فالعقلية واللي عبدوا العجل واللي قتلوا الأنبياء طيروا رقبة سيدنا يحيى، نشروا سيدنا زكريا بالمناشير. يا جماعة والله العظيم احنا لو تبنا ربنا ورجعنا والله نفرم اسرائيل دي في لحظة، والله العظيم ما ياخدوا غلوة، بس على ايدين مؤمنين، على ايدين 313 واحد زي بتوع بدر، ناس خارجة اكفنها على ايديها، ناس مضحية، ناس عايزة ربنا وعايزة الشهادة، مش ناس مش قادرة تغير مدرسة، ولا ناس قادرة تبطل اغنية، ولا ناس قادرة تلبس لبس واسع. لا، احنا فين تضحياتنا وفين تضحيات الصحابه يا جماعه؟ احنا بنتكلم، ما زلنا بنتكلم في كي جي وسنه اولى دين، لسه بنتكلم في نلبس حجاب وما اعرفش وندخل مدرسه دينيه، ده احنا لسه في كي جي دين يا جماعه. احنا لسه بنتكلم على بطوله وشهاده وتضحيه. ناس مش قادره تضحي بمدرسه، هتضحي بحياتها وباولادها؟ ناس مش قادره تضحي بلبس ولا تغطي شعرها، هتضحي بعمرها ومالها؟ لا يا جماعه، لازم تبقى همتنا اعلى من كده، لازم نعلى وتبقى طموحاتنا اعلى. بنتكلم في ايه؟ عايزين نعلى بتضحياتنا علشان ربنا ينصرنا على هؤلاء. فافلا يرون الا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به. هارون قال لهم السامري ده فتنه، السامري ده فتنه، وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا عايز أقف وقفة مع السامري. يا جماعة احذروا من السامري. إيه يا محمد؟ إيه يا شيخ محمد؟ أنت سرحت. السامري ده من آلاف السنين، ساعة سيدنا موسى. يا جماعة احذروا من سامري هذا الزمان. أزمنتنا دي فيها سامري. إزاي يعني؟ أيوة يا جماعة، اي حد يفتننا عن دين ربنا ويشغلنا بالدنيا عن الدين يبقى شبه السامري. الاعلام بقى عامل زي السامري. مش عايز اقول المشاهير ولعيبه الكوره والمغنيين والفنانين بقوا عاملين زي السامري اللي بيضيعوا ايماننا وديننا ويشغلونا عن ربنا. اوعوا من سامري هذا الزمان، اوعي ابنك يقتدي بسامري هذا الزمان. اوعوا يطلع حد يفتننا عن ديننا ويشغلنا عن الدين وعن الايمان وعن ويشككنا في العقيده ويشككنا في البخاري. ده سامري، ده سامري هذا الزمان. المشككين والملحدين والفتانين اللي بيفتنوا ولادنا وبيفتنونا ويشغلونا ويضيعونا ويضيعوا هويتنا وديننا وإيماننا، ده تسميه إيه؟ سامري. احذري من السامري يدخل بيتك، احذري السامري يأثر على عقلية بنتك، احذري تدخلي بنتك مدرسة فيها كذا سامري. المدرس اللي ما عندوش عقيدة والمدرسة اللي مش لابسة حجاب والمدرسة اللي ما فيهاش إيمان، دي كلها سامري. عايزين إيه؟ خدوا بالكم من احنا بنحكي القصة عشان نسقط على الواقع يا جماعة. احنا بايدينا بنسلم ولادنا للسامري في هذا الزمان. الام اللي مش بتربي ولادها على الدين، الام اللي ابنها موهوم بلعيب كوره ولا موهومه بفنانه ولا مغنيه ولا دي ايه؟ يبقى دي ايه؟ انت سلمتي ولادك للسامري. السامري فتن بني اسرائيل وفي فتانين كتير في هذا الزمان والمكان. احذر سامري هذا الزمان، احذروا من السامري، احذروا على اولادكم، احذري على نفسك من انك تتبع السامري وتفتني في دينك وتقلعي حجابك وتغيري لبسك وتغيري. اوعي تفتني. السامري فتن بني اسرائيل وخلاهم يعبدوا غير ربنا بعد ما كانوا خارجين من من من من من غرق فرعون، عندهم ايمان وعن ايه اللي حصل؟ فتنهم وخلاهم يعبدوا غير ربنا. وكم من فتان وكم من سامري في هذا الزمان. فالحذر الحذر الحذر الحذر. الموضوع بجديه ما فيهوش هزار يا جماعه. وبعد كده سيدنا موسى بدأ يعاتب أخوه هارون. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ مش كنت جيت لي يا هارون قلت لي المصيبة دي؟ كنت أنا جيت. أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما تشمتش الناس فيا. سيدنا موسى قوي يا جماعه، دخل القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. سيدنا موسى قال له ما اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم تركب قولي. فحصل فيه عتاب، حصل فيه عتاب ما بين سيدنا موسى وسيدنا هارون. خلاص، فبصوا الايه بتقول ايه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح من كتر الانفعال. طبعا شاف ناس بتعبد غير ربنا. يا ترى عندنا الحمية دي للدين؟ لو شفت واحدة بعيد عن ربنا عندك الحمية دي وعايزة تاخدي بإيديها ربنا بس بهداوة من غير انفعال؟ سيدنا موسى حاجة تانية، نبيه مع أخوه مش مع حد غريب. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. مش قلت لكم كان هيقتلوا سيدنا هارون؟ فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فعمل حاجة حلوة جدا، قال إيه؟ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. خلاص أنا هكتب الدعوة دي يا جماعة، دي دعوة لي أنا وأخويا. حلوة الدعوة دي ليك أنت وأختك، رب اغفر لي ولأختي، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. عايز أقف وقفة هنا مع حتة كلمة سيدنا هارون، فلا تشمت بي الأعداء، ما تشمتش حد فيا ويشوفونا وإحنا بنتخانق مع بعض. أوعي تشمتي حد فيك انت واختك، اوعى تشمت حد فيك انت واخوك، اوعى تفرح الناس فيك وتفرج الناس عليك وانت متخانق مع اخوك وزعلان مع اختك وانت مقاطعه اختك ومتخانقه. اوعي اوعي احتوائك لاختك اولى حاجه، حتى لو اختك على معصيه. واحده واحده، ما احنا قلنا الاحتواء اللي هيجيب نتيجه. انت لما تزعقي في اختك وتبهدليها عشان عملت معصيه، ايه اللي هيحصل؟ هتنفر منك، مش هتسمع كلامك، هتعاند فيك. لكن لما تحتويها، سيدنا موسى اول ما حس نفسه انفعل على طول ايه، لم المواضيع وحضن اخوه هارون ورفع ايد ربنا، رب اغفر لي ولاخي. تعرفي تعملي كده؟ حتى لو انفعلت شويه ارجعي لم الموضوع على طول. اوعى تغضب، دي وصيه الرسول، لا تغضب، وصيه الرسول لا تغضب، لا تغضب. فكرر مرارا لا تغضب. طب غضبت، تمالك الغضب وما تسيبش الغضب يتملك منك، وروح لاختك وصالحيها وصالح اخوك وادعي رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. جميله اخلاق الانبياء يا جماعه، جميله والله. المهم طبعا سيدنا موسى ساب كل الكلام ده وطلع على صاحبنا، هو لا صاحبنا ولا حاجه، السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ تعال هنا يا واد انت، قال تعال هنا، ايه قصتك؟ ايه الفتن وايه اللي انت عامله؟ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت. طبعا اتخض سيدنا موسى، قوي سيدنا موسى قوي، انا عايزك تقفي قدام اي سامري. هنا بقى، هنا موطن القوه بقى، بدل ما تبقي قويه على اختك او على والدتك، لا خليكي قويه على الفتانين امثال السامري. هنا موقف القوه والشده. ايوه ماشي، جاهد يا ايها النبي، جاهد المنافقين واغلظ عليهم. لازم يكون عندنا حكمه يا جماعه، ما تبقيش غليظه على اخواتك وساكته مع المنافقين. لا يعني انت ماشيه بالعكس ولا ايه؟ لا لا، خليكي حنينه على اخواتك، خليك رقيق مع والدتك ومع مراتك، مع اللي حوالينا لا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لكن مع المنافقين، مع امثال السامري، لا، هنا بقى القوه مطلوبه والشده مطلوبه. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. شفت اللي هم ما شافوش، اللي هو الفرس بتاع سيدنا جبريل. فقبضت قبضه من اثر الرسول، اخذت تراب من تحت الفرس بتاع سيدنا جبريل فنبستها وكذلك سولت لي نفسي. قال له حاضر. سيدنا موسى حكم عليه بالنفي ومحدش يقرب منه، وتقول بعض الروايات ان ربنا ابتلاه بمرض معدي في جلدي، ما كانش حد بيقرب منه. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفه. ادي الاله بتاعك اهو، شوف ازاي هنحرق، ازاي يبقى اله ونحرقه؟ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ده يبقى اله؟ ده يبقى اله اللي مش عارف يدافع عن نفسه حتى. وبعد كده لف على بني إسرائيل، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يا سلام عليك يا سيدنا موسى، محتاجينك معانا يا سيدنا موسى اليومين دول، تخلص على السامريين اللي موجودين معانا، وتاخد بالأمة لربنا سبحانه وتعالى. محتاجين حد قوي في الحق، محتاجين مؤمن قوي، قوي بفلوسه، قوي بسلطته، قوي بمنصبه، قوي بإيمانه، قوي بعلاقته مع ربنا، قوي بالدعوة إلى الله. محتاجين حد زي سيدنا موسى يا جماعة. يلا بقى مستنين، هاتلنا موسى بقى. مش بتحضري موسى الكريم معانا ليه؟ عشان تودي تعيطي شوية؟ لا، هاتلنا موسى، هاتلنا موسى يعز الدين ويخلصنا من السامريين. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم، عشان كده بقى مغضوب عليهم، وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. مفترين افتروا، ربنا وراهم الحق وغرق فرعون وعبدوا غير ربنا. وهنا الحذر من شؤم المعصية. إن الذين اتخذوا العجل، خلاص اللي عبدوا العجل اللي حصل، سينالهم غضب من ربهم وذلة. شوفوا بقى، شوفوا شؤم المعصية يا جماعة، شوفوا الذلة اللي المسلمين عايشينها. شوفوا يا جماعه اللي احنا فيه ده، حد يصدق يا جماعه ان 2 مليار مسلم في وسطنا قطاع صغير اسمه غزه مش عارفين ندافع عنه، مش عارفين ندخله اكل؟ ده ايه الذله دي؟ ده ايه الذل ده؟ ده ايه الذل ده؟ ده بسوء من المعصيه، بسوء من المعصيه. ربنا سلط علينا دول بسوء من معصيتي ان انا، بس بسوء من سوء اخلاقي، بسوء معصيتك في عدم تربيتك لاولادك على الايمان، بشؤم معصيتك بعقوقك للوالدين، بشؤم معصية اللبس اللي بنتك لابساه، بشؤم المعصية ال ال ال ال ال ال ال الهجر اللي أنا هجره للقرآن وأولادي بعاد عن القرآن. شؤم معصينا. إن الذين تأخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. يا الله، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع عننا الذلة وأعز الإسلام. المعصية خطيرة يا جماعة. كده بني إسرائيل انقسموا ثلاث أقسام. قسم ما عبدوش العجل، ودول كانوا قلة الحمد لله، سبتوا على التوحيد. وقسم عبدوا العجل. طب فين القسم الثالث؟ ما هقول لكم القسم الثالث ده جاي منين بقى. خلاص كده بقى، فقسم الثالث جاي من التوبة. يعني ايه التوبة؟ اللي هم تابوا، ما هو عبدوا العجل فيه تابوا وفيه ما تابوش. طب دي سهلة، طب ليه كلهم ما تابوش يا محمد؟ دي سهلة، يتوبوا لربنا زي ما احنا عارفين، يندموا الاقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العوده، خلاص كده تابوا. لا، ما هو التوبه دي خاصه بالمسلمين بس، سهوله التوبه دي اللي عندنا اللي احنا مش حاسين بالنعمه دي عندنا احنا بس. اما هم توبتهم كانوا يموتوا نفسيهم. ايه اهي، انتوا ناسين سوره البقره؟ واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجلا فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. يا الله، ربنا قال لهم لو عايزيني أقبل توبتكم موتوا نفسكم. آه يا جماعة، يعني لو واحد منهم عايز يتوب عن عبادة العجل ينتحر ويموت نفسه؟ آه، دي التوبة عند بني إسرائيل. التوبة عندنا أسهل بكتير، لا موت نفسي ولا حتى أفضح نفسي، أنا أوقف الذنب واندم وانوي مرجعش، أنا كده توبت. إيه ده يا جماعة؟ إيه فضل ربنا علينا ده؟ إيه اسم الله التواب؟ احنا عشان متعودين ان التوبة سهلة فمش متخيلين انها ممكن تبقى صعبة، لكن لما شفنا غيرنا اتحرم من سهولة التوبة حسنا بقيمة سهولة التوبة اللي عندنا. يلا بقى نتوب بقى. والله يا رب نشهدك اننا قد تبنا اليك توبة صادقة نصوحة، يا رب نستغفرك ونتوب اليك يا تواب، ولك الحمد على نعمة تيسير التوبة على المسلمين. نعمة كبيرة يا جماعة. يا جماعة غيرنا اتحرم من نعمة التوبة بالسهولة دي. عايزين تتوبوا يا اللي عبدتوا العجل موتوا نفسكم. ياه، ده احنا لو عندنا التوبة كده كنا اتبهدلنا، ده كان مش محدش فينا كان تاب من حاجة. وده اللي حصل مع كتير من بني إسرائيل، وده القسم الثالث اللي عاش ذليل عشان مرضيش يتوب لربنا ويموت نفسه، لأنه هو حريص على الحياة، فعاشوا مغضوب عليهم أذلاء. يبقى هما ثلاث أقسام، قسم ما عبدش العجل، قسم عبد العجل وتابوا فماتوا، وقسم والأغلبية عبدوا العجل وما تابوش لأن هم بيحبوا الحياة وحريصين على الحياة، فعاشوا بس عاشوا أذلاء وعاشوا مغضوب عليهم. يا ترى احنا هنعيش ايه؟ هنعيش أعزاء ونموت شهداء ولا هنعيش أذلاء؟ احنا عايزين نبقى مع أنهي قسم يا جماعة؟ ده سؤال مهم قوي. كده خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة، الحلقة المهمة قوي بتاعت السامري. وأكيد طبعا انتوا عارفين الواجب العملي ايه. الواجب العملي خطير ومهم ومحتاج نتفكر فيه، احذر من سامري هذا الزمان. ده الواجب العملي، احذر من السامري، احذر من الفتانين، احذر من أمثال السامري اللي موجودين في كل مكان وزمان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.